الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، وصلنا أخوان الكرام في تفسير سورة النساء إلى الوجه الأخير. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب، وتعرفون غلوهم في نبي الله عيسى عليه السلام بأن جعلوه إلها من دون الله، وبعضهم جعله ابن الله وهكذا، يعني جعلوه غلوا فيه حتى أعطوه وصف الألوهية. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من الله سبحانه وتعالى ألقاها إلى مريم وحملت به، وكلمة منه لأنه قال الله تعالى كن بكلمة كن كان عليه السلام. فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة يا الكتاب، لا تجعلوا مع الله إلها آخر، يعني هم مو جعلوا إلهين، لا قالوا ثلاثة عليه، لا تقولوا ثلاثة إن انتهوا خيرا لكم، يهددهم الله سبحانه وتعالى بأنهم إن لم ينتهوا انتهوا فهو خير لهم، وإن لم ينتهوا فهو سيكون شرا عليهم. انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، ينزه الله تعالى نفسه، سبحانه يعني ينزه نفسه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فهو سبحانه لا يرضى أن يكون له شريك وليس له ولد وليس له صاحبة، كيف يكون له شريك وليس له ولد سبحانه. ثم قال الله تعالى مبرئا عيسى أيضا من هذا الكلام، قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني عيسى عليه السلام لن يستكبر على أن يكون عبدا لله، بالعكس عيسى عليه السلام أول كلمة قالها عندما خاطب قومه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، فبدأ بإثبات العبودية لنفسه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بل ولا الملائكة المقربون، حتى الملائكة يفرحون أن يكونوا عبيدا لله حق العبودية. ثم قال الله تعالى: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، يعني المستكبر عن عبادة الله مآله إلى الله ومحشره إلى الله، وسوف يكون عقابه شديدا والله المستعان. قال: فأما الذين آمنوا، إذا حشرهم الله تعالى، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يدينون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولذلك يا إخواني الاستكبار عن عبادة الله ذل، حقيقة ذل، والانقياد لعبادة الله عز. الله تعالى قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، المؤمنين يعني مع أنهم قمة الانقياد والطاعة لله، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعلهم هم أهل العز، وأهل الكفر والشرك هم أهل الذل، الله تعالى يسلط عليهم الذل من كل مكان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. البرهان قيل هو القرآن، وقيل هو الأدلة الناصعة على أدلة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه. وأنزلنا إليكم نورا مبينا هو هذا القرآن العظيم. الله تعالى يقول: أنا أنزلت لكم القرآن وأنزلت لكم الأدلة والبراهين الدالة على صحة القرآن وصحة نبوة هذا النبي الكريم. طيب، فآمنوا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن الذين آمنوا بالقرآن وآمنوا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فسيدخلهم في رحمة منه، يعني في الدنيا والآخرة، وفضل يعني وزيادة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة الذي ليس له والد ولا ولد يسمى كلالة. لما يموت الرجل كلالة يعني ليس له ولد وليس له والد، فالله سبحانه وتعالى يعني قدر ميراثه، لأن الإرث إرث الإنسان تعرفون يعني يأخذ أبناءه يأخذ أباءه. طيب إذا كان لا والد له ولا ولد هذا يسمى كلالة، إلى من يعني يذهب ميراثه؟ يستفتونك ولا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا وله أخت فلها نصف ما ترك، إذا أخته تأخذ نصف إذا ما عندها أبناء، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. أيضا هي إذا كانت المرأة كلالة فإن أخوها يرثها إن لم يكن لها والد ولا ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين لكم حتى لا تضلوا، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. بهذا انتهت سورة النساء، هذه السورة العظيمة وما فيها من معاني جليلة، وإن شاء الله من الغد نبدأ بسورة المائدة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ويزيدنا من علمه ويفهمنا كتابه، إنه لذلك القادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.